أقسم الله بهذه الأيام العظيمة وهي أيام العشر من ذي الحجة لعظيم فضلها ولعظيم ثوابها، مما يدلك أيها العبد أنه ينبغي عليك أن تغتنم هذه الأيام وأن تقصر فيها عن السيئات والآثام وأن تتوب إلى ربك عز وجل، فإن فرص الخير ربما إذا ذهبت لا تعود، وإذا هبت رياح فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها، فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. فرص الخير لا تتهيأ إلينا أو لنا أيها الناس إلا بفضل من الله وجود وكرم، فمن يدريك أو ما يدريك، هل تدرك شيئا من الفضل أو لا تدرك؟ عباد الله، هذه الأيام العظيمة الطيبة فيها يوم عرفة وفضله عظيم، فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه في فضل يوم عرفة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم عرفة قال: إنني أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فتأمل صيام يوم في سبيل الله عز وجل، هذا اليوم العظيم يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، مما يدل على عظيم فضل صيامه لغير الحاج، يسن صيامه لغير الحاج، أما الحاج فلا، فإنه يفطر كي ينشط في طاعة ربه في هذا اليوم العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر والناس ينظرون إليه في يوم عرفة. هذا اليوم العظيم، قال رجل من يهود: يا أمير المؤمنين، إن آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلكم اليوم عيدا. فقال عمر بن الخطاب: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب: إني لا أعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم بعرفة يوم الجمعة. وهذا يدلك على عظيم هذا اليوم العظيم يوم عرفة، فإنه أيضا سبب في تكفير السيئات والعتق من النيران، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من يوم يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، يدنو إليهم ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء؟ هذا يدلك على عظيم فضل صيام هذا اليوم، وهو من أيام العشر ذي الحجة، فلذا يجب على كل مسلم أن يحرص على اغتنامها، وأن يحرص على الاجتهاد فيها، وأن يحرص على التنوع العبادة، فمن صيام وتلاوة للقرآن، ومن صدقة وبر وإحسان، ومن صلة للأرحام، ومن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهكذا ينشط في هذه الأيام كي لا تمر عليه مر السحاب فيندم حين لا ينفع الندم. فرص الخير أيها المسلمون فرص لا تتأتى في كل وقت ولا تجزم بحصولها في كل حين، فإن العبد لا يدري، قد يصبح ولا يمسي، ويمسي ولا يصبح، وهل يدرك ما يؤمله أو لا يدرك؟ فعليك أن تنشط عبد الله، وأن تأخذ بالحزم بأن تسابق إلى الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. تستعد لاستقبال عشر ذي الحجة، وتطهر قلبك من أدناس الذنوب والسيئات، وتقبل على ربك عز وجل بالطاعات، وتحرص على عمارة بيوت الله وتلاوة كتاب الله ما استطعت لذلك سبيلاً.